بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أصحابه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: وإباحة للرجل من الفضة الخاتم وقبيعة السيف وحلة المنطقة ونحوه، ومن الذهب قبيعة السيف وما دعت لضر وكأنف ونحوه، وإباحة النساء من الذهب والفضة ما جرت عادتهم بلبسه ولو كثر. يذكر هنا المصنف رحمه الله ما هي الأشياء التي يباح لبسها للرجل، وما هي الأشياء التي يباح لبسها للمرأة، ويذكر أيضا حكم زكاة النقدين. يجوز للرجل أن يلبس خاتم الفضة، ووضعه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يسلم لم يتخذ خاتما، فلما أراد أن يكتب كتابا إلى الروم أخبر عليه الصلاة والسلام بأنهم لا يقبلون كتابا إلا بخاتم، فاتخذ خاتما، وكان نقشه عليه الصلاة والسلام محمد رسول الله، ولبسه في يده اليمنى ولبسه في يده اليسرى، وكان فص خاتمه إلى باطن كفه، يعني ما يخرج من هنا الفص، من هنا يكون باطن الكف. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يلبس الخاتم في البهام والسبابة. ويلبس في الخنصر والبنصر، في السبابة والإبهام، السبابة والتي تليها، السبابة والتي تليها الوسطى، الإبهام خنصر بنصر يلبس، واضح؟ السبابة والتي تليها نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس الخاتم فيهما. والخاتم، لبس الخاتم للرجال الفضة لا نقول إنه سنة، بل هو عادة، من لبسه لا يؤجر عليه، ومن تركه لا يؤثم. مثل لبس شخص ثوب أو لبس عمامة أو لبس غترة من الأشياء التي جرت بها العادة، فلا يلبس الرجل الخاتم يقول لتطبيق السنة، نقول لا، هذا باب العادات. ويباح للرجل لبس خاتم الفضة فقط، فلا يلبس الذهب، ويكره له أن يلبس الحديد أو النحاس. البعض أهل العلم نهى عن لبس خاتم الحديد لأنه من لباس أهل الجنة، لأنه من لباس أهل النار. ويباح للرجل غير الخاتم الفضة، يباح له أيضا في لبس الفضة إذا كان قبيعة السيف، يجوز له أن يتخذ قبيعة السيف من الفضة. قبيعة السيف يعني مقبض السيف، السيف اللي ممسك، وهنا السيف حد السيف، ممسك السيف يجوز أن يتخذ من الفضة. فقد اتخذ بعض الصحابة رضي الله عنهم لسيوفهم في مقابضها فضة. وحلية المنطقة هي الحزام، هذه للمحارب، وكذلك الخوذة التي يضعها المحارب على رأسه يجوز أن تكون من الفضة، وكذلك الدرع يجوز أن يكون من الفضة. يعني لا يلبس أو لا يتخذ الرجل الفضة إلا في الحرب، ولا يتخذ في غير حرب إلا في الخاتم. يعني إذا قيل لك ما هي الأشياء التي يلبسها الرجل، فتقول الخاتم وما فيه سلاح الجهاد، قبيعة السيف، الخوذة، الحزام الذي يتخذه المحارب في الحرب ونحو ذلك. بمعنى أن لا يجوز أن يتخذ المسلم ملعقة الأكل من الفضة، أو الإناء فضة، أو قلم من الفضة، أو مفتاح من الفضة، أو نظارة من الفضة، وهكذا. المأذون له الخاتم من الفضة. ويباح له من الذهب قبيعة السيف أيضا، ممسكة السيف، وما دعت إليه ضرورة كأنف ونحوه، مثل صمام قلب من الذهب مثلا إذا لزمت الضرورة لوضعه، أو مثل السياخ في العظام من ذهب إذا دعت الضرورة لوضعه، وهكذا. قال كأنف ونحوه، هذا الذي يباح للرجل من الذهب والفضة. الفضة يعني يباح له ما دعت الضرورة من الذهب، طبيعة السيف يباح له من الفضة، الخاتم وأدوات الحرب. المرأة يجوز لها أن تلبس من الذهب والفضة ما شاءت ولو كثر. والله عز وجل يقول: أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. ينشأ في الحلية يعني هو صغير والبنت صغيرة، تجمل وتزين من الحلي، فإن زادت أو نقص من تزينها مسكوت عنه في الشر، أو مشي في الحلية، فتلبس ما شاءت، لكن بشرط أن لا يصل إلى حد الكبر ونحو ذلك من التبذير. ثم بعد ذلك لما ذكر أن المرأة تلبس ما شاءت من ذهب والفضة، قال: هذه الأشياء التي تلبس ليس فيها زكاة، سواء من الرجل أو المرأة. يعني لو كان الرجل عنده أكثر من خاتم وبلغ النصاب، قال ما فيها زكاة. وكذلك المرأة إذا كان من حلية ذهب وفضة حتى لو بلغت نصابا ما فيها زكاة، على قول المصنف، وهو قول أنس وجابر بن عمر وعائشة رضي الله عنهم، ومذهب المالكية والشافعية أن ما في زكاة الحلية ما عدل التجارة. والخلاف بين الصحابة رضي الله عنهم، فمن أخرج الزكاة في من رأى إخراج الزكاة في الذهب في الحلي المعد للاستعمال أو العارية استدل بعموم الأدلة، مثل والذين يكنز الذهب والفضة ولا ينفقون في سبيل الله بعذاب أليم، قال يجب فيها من العموم. ومن رأى أنه لا زكاة فيها استدل بقوله صلى الله عليه وسلم: لا زكاة في الحلي، وحديث ضعيف في الطبراني. وقاسوه على الأمتعة، فهي كأنها من الأشياء التي تتخذ وتستهلك، فكما أن هذه لا مثل الفرش ما في والسرير ما في زكاة، قالوا هذه مثلها. فمن ذهب من ذهب يعني من الناس الآن أو من العلماء إلى وجوب الزكاة، نقول ما في مندوحة، ذهب إليه بعض الصحابة. ومن رأى عدم الزكاة نقول ما في مندوحة، ذهب إليه بعض الصحابة. والشيخ ابن باز رحمه الله يقول: الأحوط أن يزكى، الأحوط أن يزكى، ومن لم يزكي فقد رأى ذلك بعض الصحابة رضي الله عنهم. لذلك قال المصنف: ولا زكاة في حليهما، يعني الرجل والمرأة، المعد للاستعمال يلبسه أو العارية. قال: وإن وعد للكراء أو النفقة، الأجار أجرة يعني يأجرها الشخص، إذا عد ويند الأجرة أو النفقة يضع عنده بين وقت وآخر يبيع منه وينفق فيه على نفسه، أو كان محرما مثل شخص لابس خاتم ذهب وبلغ النصاب ففيه الزكاة. واضح لكم؟ هنا فتبين مما سبق أن الرجل يجوز له أن يلبس من الفضة الخاتم وأدوات الحرب، والذهب لا يجوز له أن يلبس إلا لا يجوز له أن يتخذ إلا قبعة السيف وما دعت إليه الضرورة. أما المرأة فيجوز لها أن تلبس من الذهب والفضة ما شاءت. ويجوز للرجل أن يلبس الألماس، فالنهي فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير والذهب والفضة مثله، قال: حراما على ذكور أمتي حلال لإناثها. لو لبس ساعة ألماس أو قلم ألماس بشرط ما يكون فيه إسراف وتبذير. ثم بعد ذلك ذكر المصنف أنه لا زكاة في الحلي المعد للاستعمال أو العارية، وإذا استعمل لغيرهما مثل النفقة أو الأجرة يؤجرها أو استخدمه وهو محرم فيجوز فيجب عليه الزكاة. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد.